أفهمه. أنا أفهمه. أفهوه. أفهوه نعم. أيوة أفهمه نعم. نعم. وهزأني فهزأته. فهزأته. فهزأته. شوف هذا حرف الحلق. هذا حرقي حلقي اللام. هزأ. هزأني فهزأته. فأنا أهزأه. لا تقول أهزؤه. ولا أهزئه. ما في أهزئه إنما أهزؤه عند الجمهور. والكسائي يمنع هذا نعم. وصارعني صارع حلقي العين حلقي اللام. صارعني فصرعته فأنا أصرعه لا أصرعه خلافا للجمهور عند نعم. فأنا أصرعه على القياس على قياس ما سواه من النظائر. أيوة لا فأنا أصرعه. فأنا أصرعه نعم. أيوة أصرعه. ومذهب غير الكسائي أنه لا أثر للحروف الحلق في هذا النوع. إذن فتقول هزأني فهزأته فأنا أهزؤه. وصارعني فصرعته فأنا أصرعه بالضم. نعم. ويدل على صحة مذهبهم قول العربي شاعرني فشعرته فأنا أشعره بضم العين. ما قال أشعره. إذا صبت النقل فنعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير هذا الذي الحلقي فتحا أشع لدى غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل أيوة. لم يضعف ولم يشهر بكسرة النوم بكسر أو ضمن أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله في غير هذا أي في غير ما تقدم من أنه إذا كان الفعل على وزن فعل بفتح العين وهو حلقي العين أو اللام فإنه إذا جيء به على المفاخرة يجيء به المخل المفاخرة فإنه عند الجمهور يضم عينه خلافا للكساء كما تقدم. قال في غير هذا في غير ما جيء به من الأفعال الذي على وزن فعل في الماضي للمفاخرة إذا لم يؤت به للمفاخرة وهو حلقي العين أو اللام فإنك تفتح عين مضارعه قولا واحدا ما لم يضعف أيوة ولم يشهر بكسر أو ضم وما كوأي وما صرفت من دخل كيبغي وما صرفت من دخل. يقول إن الفعل إذا كان على وزن فعل في الماضي وهو حلقي العين واللام فإنك في المضارع تفتح عينه تقول فتح يفتح نفح ينفح ومنع يمنع وهكذا وهكذا كان حلقي العين أيضا ما لم يضعف. هذا يستمر هذا الحكم فيه على القياس إلا إذا كان مضاعفا إلا إذا كان مضاعفا أو اشتهر بالكسر في المضارع أو اشتهر بالضم في المضارع أيضا. فإذا كان كذلك فإنك لا تفتح عينه وإن كان حلقي العين أو اللام لأن السماع مقدم على القياس. ومعنى القياس عندهم أنك إذا وجدت فعلا لم تسمع من العربي نطقهم بمضارعه فإنك تنظر إلى حالة الفعل فما اقتضته حالة الفعل من أقيسة أو من قواعد صرفية فإنك تجري هذا الفعل على مقتضى هذه القواعد الصرفية هذا هو القياس. لكن إذا وجدت أن العرب قد تكلموا بمضارع له على صيغة معينة وضبط معين فإنك تتبع هذا وإن كان ذلك مخالفا للكثير من لغة العرب لكن الكثير قد يأتي الكثير خلاف القليل. على كل حال تراعي القياس وتراعي السماع أيضا والسماع ما لم يكن كثيرا أي لا يقاس عليه ما لم يضعف فإن ضعف وكان التضعيف مانعا من فتح العين فإنك لا تفتحه أو اشتهر بالكسر وإن كان حلقي العين كما في نحو بغى يبغي ها ايوه صنع اشتهر بها هذا هو فتتبع هذا السماع لا تقول مثلا ان عينه حرف حرف وقياس هذا الفتح في المضارع فتفته فتقول يبغى لا تقول هذا مع انه ورد يبغى ايضا بغى يبغى لكن الكثير هو بغى يبغي وكذلك اذا سمعت الضم في مضارعه وهو حلقي العين كما في دخل يدخل فلا تقول يدخل مثلا لأن السماع بخلاف هذا القياس نعم أيوة هذا مثال لمن طبقت عليه القاعدة في حرف في الفعل الذي عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق وماضيه على وزن فعل أنه تجريها القياس في فتح عينه في المضارع تقول سأل يسأل كما مرت مثلنا سابقا هذا حلقي العين وتقول منع يمنع هذا حلقي اللام نعم وما صرفت من دخل أي وما غيرت من دخل من الماضي المضارع فإنه في المضارع مضموم إذن فتضمه سماعا وللقياس يدخل لكن ما سمع هذا القياس بل سمع بضم العين نعم دخل يدخل الله سبحانه وتعالى ما ليس للغلبة ما ليس للغلبة المفاخر من فعل ما ليس لغلبة المفاخر نعم أيوة ما ليس للغلبة المفاخر من فعل الحلقي إيش العين. إيش ما هذه القراءة ما ليس إيش ما ليس لغلبة المفاخر أيوة لغلبة المفاخر نعم أها من فعل الحلقي العين أو اللام فلا خلاف في أن حق عينه حق عين مضارعه الفتح نعم ما لم يكن مضاعفا مثل سحة وشحة أيوة ودعا وكعا ودعا ودعا وكعا هنا هذا هو دعا وكعا فإذا كان حلقي العين وهو مضاعف والمضاعف هذا إما أن يكون متعديا وإما أن يسمع بغير الفتح في المضارع مثلا كسحة سحة المطر يسح وعندك يسح رأيت إذن فهذا سمع بالضم والكسر وهو مضاعف حلقي العين رأيت فإنك تتبع هذا أو يكون مضاعفا لكنه متعد فإنه يتبع مقتضى التعدي في الفعل في المضاعف لأن الفعل المضاعف إذا كان الوزن فعل وهو متعد فإن قياس مضارعه ضم العين كما تقول مد يمد فإذا قلت الآن دعا هذا حلقي العين لكن معناه التعدي ها إذن فإذا كان على هكذا فإنك تضم عين مضارعه لأن المضاعف المتعدي من فعل قياس مضارعه الضم إذن فيتبع هذا الضم ما تقول هو حلقي العين فأقول يدع لا ما فهمت الكلام نعم أيوة نعم يتبع ذاك نعم شحة نعم الضم فقط هو سمع بالضم فقط يعني يتبع ذلك نعم أو مشتهرة بالكسر أو الضم نحو نأم ينئم نعيمة نأم هكذا بالهمزة أيوة نأم نعم هنأ يهنئ ورجع يرجع وقعد يقعد قعد يقعد أيوة هذا شيء اشتهر بالضم وشخب يشخب أيوة وبرأ يبرؤ وصلح يصلح ورفق ينفق هو في الحقيقة صلح يصلح هذا فيه صلح أيضا فتح صلح يصلح ويصلح نعم أي مكان يأتي سمع أو اشتهر على أنه بالفتر يبقى على أصله ومكان على الضم تقعد يقعد يبقى على أصله أيوة نعم هو هكذا نعم وصلح كيف هذه؟ صلح فيه لغتان تقول الصلح وصلح فإذا قلت الصلح فهذا يتبع قياس قياس الفتح في الحلقي اللامي أو العين فتقول يصلح وإذا قلت صلح تقول يصلح بس ما يعارض ما اشتهر لا يعارضه لا يعارضه صلح لأن في لغتان في الماضي لو لم تكن في لغتان لعارضه نعم. قال فهذا ونحوه يحفظ ولا يعد ولا يعد به سماعه ولا ولا يعد ولا يعد ولا يعد ولا يعد عندك عندك كذا الياء ولا يعد نعم ولا يعد اللام نافية نعم. وما لم يشتهر فيه أحد الأمرين فقياس الفتح نحو سأل يسأل وسأر يسأر وذهب يذهب وهكذا وبعث يبعث ونحر ينحر وفقر يفخر وقرأ يقرأ وبدأ يبدأ وقلع يقلع ونزع ينزع وكلح يكلح وفتخ يفتخ وربما جاء مع الفتح مع فتح وربما جاء مع الفتح مع فتح غيره نحو نضح ينضح وينضح ومنح يمنح ويمنح وجنح يجنح ويجنح يجنح ويجنح يجنح يجنح نعم يعني الفتح والكسر والكسر نعم ويجنح نعم وصبغ يصبغ ويصبغ أنا ضمه أيضا ضمه أيضا أي. لا هو يجنح فيه بالكسر أما صبغ فيه ضم صبغ يصبغ ويصبغ نعم قال إنه وما لم هو فيه ربما جامع الفتح مع فتح غيره غيره غيره نعم أي غيره إما الكسر وإما الضم إما الضم أيوة لكن هنا قال نضح ينضح وينضح أي بالكسر هذا ما جاء أيوة الكسر فيه هذا كله سمع جاء هكذا سمع هكذا فقد يأتي مع الفتح الكسر وقد يأتي مع الفتح الضم في أفعال قد تكون محصورة أو معدودة ليست على القياس ودبغ يدبغ ويدبغ ومحوت الكتاب أمحاه وأمحوه وأمحوه نعم وقالوا رجح الدينار يرجح ويرجح يرجح بالضم نعم ونبع الماء ينبع وينبع وينبع نعم مثلثا أيوة في المضارع قال نعين المضارع من فعلت حيث خلا من لام يعتل أو أيوة كالمبني من عتل فاكسر أو إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داعين قد اعتزل عين المضارع هذا بيان لحكم آخر لعين المضارع فعل إذا لم يكن فيه جالب من الجوالب المتقدمة لم يكن حلقي العين هو لم يكن واوي الفاي ولم يكن واوي العين ولا واوي اللام ولا يائي اللام وليس للمفاخرة جميع الجوالب أي القواعد التي تقدمت لضبط عين المضارع إذا لم يوجد واحد من هذه الجوالب أي لم يشتهر بأي جالب لم يدخل تحت أي قاعدة أو ضابط من الضوابط المتقدم ذكرها فأنت بالخيار رأيته؟ نعم. أنت بالخيار في المضارع من أن تفتحه أو تكسره وهذا لعل هذا ينطبق على خطب يخطب ويخطب إذا خطب هذا إذا كان المراد به طلب النكاح لا إلقاء الخطبة التي هي الكلمة فيجوز لك أن تقول يخطب ويخطب لأن ليس هناك أي شيء اشتهر لم يشتهر بشيء لا تجد حلقي العين ولا حلقي اللام ولا كذا ولا كذا إذن فأنت تختار أو لك الخيار في أن تضم عين المضارع أو تفتحه هذا قال من الجانب أيوه أيوه وجهان والكسر نعم هذا معنى قوله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب أيوه الفتح إذا كان يكون حلقي العين واللام كالمبني من عتلة أي مثل له بعتلة فإنه ليس فيه أي جالب من الجوالب فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داعي قد اعتزل أي إذا كان أحدهما تعين أحدهما قد اعتزل أي بعد لفقد شهرة أو داعي يعني ليس هناك شيء قاعدة تعين أن يأتي الكسر أو أن يأتي على الضم أو الفتح إذا فأنت بالخيار في عين مضارعه فتحا ضما وكسرا الداعي لا لا الداعي يكون مثلا داعي الكسر كأن يكون مضاعفا لازما أو يكون واوي الفاعل أو يكون يائي العين أو اللام، فهذا داعي. رأيت؟ والداعي قد يكون للشهرة، اشتهر بكذا. رأيت؟ مثلا ضرب الآن على سبيل المثال، هذا شهرته يضرب، تفهم هذا. ونصر مثلا شهرته بالضم، إذن فأنت تتبع هذا الضم. لكن لو وجدت فعلا كالضرب ونصر وهو على وزن فعل، وليس هناك لم يشتهر بالضم أو الكسر، وليس حلقي العين ولا اللام، وليس واوي الفاء ولا يائي العين أو اللام، ولا واوي العين أو اللام، فإنك بالخيار كعتل. فإن عتل لم يشتهر لا بالضم ولا بالكسر، ولا تجد فيه أيضا الجوانب الأخرى. رأيت؟ فلذلك يجوز أن تقول عتل يعتل ويعتل. رأيت؟ هذا هو مذهب السيبوي. لكنه ذهب بعض العلماء كابن الجني إلى أنه يجوز لك حتى في نحو ضرب والنصر أن تأتي بغير المشهور فيهما، فتقول الضرب يضرب والنصر ينصر وقتل يقتل مع يقتل، فجوز هذا ابن الجني. لكن السيبوي يقول إذا اشتهر بشيء نكتفي بهذا ما دامت بقية الجوانب انتفت. نعم، فهمت الكلام؟ نعم. طيب، قال إذا قال فعل من أن يكون عين أو لام وحرف حلقي حرف حلقي حرف حلقي امتنع فتح العين مضارعه وجاز فيها وجهان الفتح والضم ما لم يمنع من أحدهما مانع فيتعين الآخر. هذا هو، إذا منع من أحدهما مانع يتعين الآخر. الآخر نعم. ويمنع من الفتر شهرة الضم، أي شهرة الضم. مثلا في نصر اشتهر مضارع النصر بينصر، ليس لقاعدة، هكذا يقول الصرفيون، ليس لقاعدة بل للسماع من العرب هكذا يقال ينصر. وبقية الضوابط لضبط العين لا تجد واحدا منها يطبق على ينصر، بل اشتهر بالضم لأن تتبع الضم فيه. وكذلك ضرب اشتهر بيضرب، وجلس اشتهر بيجلس، إذا فتتبع هذا. نعم. كما في خرج يخرج شوف، وخلق يخلق. أيوة هذا اشتهر، أيوة هذا كله اشتهر بالضم. أو كون الفعل دالا على الغلبة أو عينه أو لا، أيوة الواون. كل هذه جوالب، إما السماع واشتهار أو جوالب توجب ضم العين وما أشبه ذلك. ويمنع من الضم شهرة الكسر. فإذا سميت في فعل الكسر فجلس يجلس اشتهر بالكسر، فإنك لا تتبع إلا الكسر، ما تأتي به، ما تكون مختارة، ما تكون بالخيار. نعم. كما في ضرب يضرب هذا وجلس يجلس. نعم. وحبس يحبس. أو كون الفاعل مما فاؤه واوا أو عينه لاما، هذا جالب الكسر. نعم. إذا جالب الكسر أو جالب الضم قد يكون كل واحد منهما إما للشهرة أو للداعي، أي القاعدة. نعم. أو كون الفعل مما فاؤه واو، هذا قياس، هذا داعي، هذا كون الفاعل واوا هذا يدعو إلى كسر عين المضارع. ورث يرث، وصل يصل، وجد يجد. نعم. أو عين أو لام يعني. كذلك باع يبيع، جاء يجيء، رمى يرمي، وهكذا جرى يجري. نعم. وعلى هذا نبه لقوله فاكسر البيت. أيوة. أي أبد الوجهين. أيوة. إذا اعتزل تعيين أحدنا لفقر شهرته. إذا اعتزل عندك إيش؟ إذا اعتزل. إذا اعتزل أو اعتزل. البناء للمعلوم والمجهول واردان. إذا اعتزل. يعني يكون تعيينا. أيوة. معلوم. أيوة. لا كيف اذا اعتزل ايش يصير؟ كيف يصير اذا اعتزل تعيينه؟ اذا لا اذا اعتزل يعني هنا تعيين موقعه يكون لا، اما يكون نائب فاعل لاعتزل، فاعل اذا اعتزل تعيين او تعيين ايضا. اذا اعتزل تعيين احدهما لفقد شهرة، لكن اذا قيل اعتزل بالبناء المعلوم لا يظهر وجه الرفع في تعيين، لكن إذا بني للمجهول فيصير إذا اعتزل تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داعي. أو لفقد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. أيوه. ونقل لتاء الثلاث شكل. شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الضمار متصلة أو نونه. أو نونه وإذا فتحا. وإذا فتحا يكون فعنه تضم جالس تلك العين منتقلة. نعم. نعم. وانقل لفاء ثلاثي شكل عين لعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا. الفعل إذا كان أجوقا واتصل به تاء الضمير المتحرك، عارفة؟ مثل إذا قلت الآن قال، هذا أجوق. إذا وصلته بتاء المتكلم ماذا تقول؟ ستقول قلت، مع أن قلت هذا القاف مضموم الآن، وقبل هذا كانت مفتوحة قال. هذه الضمة على القاف من أين أتتها؟ قلت، إنما نقلت شكل العين، رأيت شكل يقول. إلا إذا قلت الآن مضارع قال ما هو؟ يقول مثلا، رأيت يقول الضمة على الواو، فشكل العين تنقله إلى الفاء لتدل الضمة التي هي شكل العين لتدل على أن الذي حذف واو وأن هذا دليل عليه، لأن العين حذفت. إذا حذفت العين لم يبقى للعين وجود إلا الضمة التي كانت على العين، فيكون وجود الضمة القاف وهي الفاء دليلا على العين المحذوفة، فتقول قلت. هذا معنى قولي وانقل لفاء شكل عين، وانقل لفاء ثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه أو نون الضمير، كما في قلنا أو قلنا، كله من نونه نون الضمير، لكن النون أوضح في ضمير الإناث أكثر من الدالة المتكلمين، لكن كليهما من هذا القبيل تنقل الضمة أي حركة العين إلى القاف إلى الفاء إذا كانت العين معتلا. وكذلك مثلا تقول باع يبيع أصله يبيع، إذن فعين فحركة العين هي الضمة هي الكسرة يبيع. في الماضي لو وصلت به تاء المتكلم قلت بعت، من أين جئت بكسرة الباء؟ أصله باع، ما قلت بعت مثلا بل قلت بعت، فالكسرة هي شكل العين رأيت يبيع، هذا هو المراد. وهكذا نام نمت لأن أصله نوم، كما تقول خاف خفت لأن أصله خاوي ف. يعني شكل العين سواء كان في المضارع أو في الماضي تنقله إلى الفاء إذا كان الفعل معتل العين واتصل بتاء الضمير المتحرك أو نونه. نعم. وفأنه تب مجانسة تلك العين منتقلة، هو هنا إذا كان شكل العين ضمة مباشرة تنقل هذه الضمة أو كسرة تنقل هذه الكسرة. أما إذا كان مثلا في نحو خاف أو نام مثلا كما تقدم، إذا لم يكن هناك شكل للعين ينقل للفاء، فإنك تنقل مجانسة العين، تنقل الحركة المجانسة للعين. فإذا كانت العين واوا تنقل الضمة إلى الفاء، وإذا كانت العين ياء تنقل الكسرة إلى الفاء. هذا إذا لم تضبط إذا لم تضبط الفعل إذا ضبطت الفعل في الماضي بالفتحة رأيتها. وهذا مثلا في هذا اللي تقدم إذا قلت الآن باع على سبيل المثال بيع أو قال قول هذا بوجه آخر مثلا بيع وقول على ترى الفتحة على إيش على الواوي والياء إذا جئت به في الماضي فقط ولم تأتي به في المضارع إذا جئت به في المضارع فهو ما تقدم أن قلت لك ويجوز بطريقة أخرى أن تبقيه على صيغة الماضي وتنقل الشكل المجانس للعين إذا قلت بيع الآن على وزن فعل فإنك لو أردت أن تنقل شكل العين الشكل العين فتحة والفتحة كانت موجودة في الماضي على الفاعل إذن فلا فائدة في النقل حركة العين في حالة الماضي إلى الفاعل إذا ماذا تفعل؟ تنقل مجانس تلك العين مجانس العين هو ياء وما الذي يجانس الياء؟ الكثرة هذه طريقة أخرى الذي تقدم قلت لك بأنك ترد للمضارع يبيع أو يقول لكن الطريقة الواحدة أن تبقيه الماضي على صيغة الماضي فتنظر ها إذا كان على وزن فعل وكان عينه ياء تنقل الكسرة يعني تحرك الفاء بالكسرة للكسرة تناسب الياء إذا كان في الفتح وأيوان إذا كان مفتوحا مثلا بايع وقول أي ترد المضارع هذا هو رأيك لكن إذا كان مباشرة ما شو اسمه مضبوطا بغير الكسرة بغير الفتحة كما لو قلت خوفة أصله خافة أصله خوفة فصار خافة إذن فخوفة العين مكسورة تنقل الكسرة مباشرة فخفت وتحذف الواو رأيت النومة منه أما إذا كان مفتوحا قولا وبيعا تنقل الشكل المجانس للعين الفاء نعم قال الشاعر رحمه الله تعالى إذا اتصل بالفعل الماضي تاء الضمير أو نونه سكن آخره المراد بالنون نون النسوة أو ناء الدار الفاعل نعم سكن آخره كقولك ضربت وضربنا كما يسكن في نحو ضربت وضربنا وهما صحيحان نعم فإن كان ثلاثيا معتل العين خفف لإبدالها ألفا هذا هو فالتقى إزافة ساكنان ووجب حذف العين بعد نقل حركتها إن كانت ضمة أو كسرة إلى الفاء تنبيها على وزن فعل أيوة على أصلها على أصله وإن كانت فتحة أبدلت ضمة فيما عينه واو فيما عينه واو فيما عينه واو وكسرة فيما عينه ياء ونقلت إلى الفاء تنبيها على المحذوف أيوة فتقول بقال وخاف وهذا وقال وباع قلت وخفت وهبت وقلت وبئت أما قال فأصله طولة على وزن فعل هو عندك فعل ولا فعل فعل إذا كان فعل بضم الألف فالخطب سهل طيب لأنه في عندك طولة وعندك طولة أيوة طولة بمعنى صار طويلا وطولة يعني صار الطول له سجية تقول طولة والطالة هذا يأتي للمغالبة أي طاله بمعنى فاخره وغلبه في الطول رأيت إن الفرزدق الصخرة ملمومة طالت فليست تنالها الأوعال أو الأوعال طال هنا بمعنى جاء على وزن المفاعل لكن على الظاهر لم يأتي على وزن فاعل طاول يقال طاله على وزن المفاخرة طاله طاوله فطاله فيطوه يطوله فهذا إذا كان المفاخرة فيأتي هذا أما إذا كان طول فالخطب سهل لأن العين مشكول بالضمة فتنقل هذه الضمة مباشرة إلى الفاء نعم هو يقرر هنا الحذف الذي صار في الماضي طول طول طول اها فعندك طول او طول اها طول او بالفتح طول يعني كلاهما يصلح للوزن ايوه كلاهما يصلح لكن معناه يختلف هذا هو المعنيان يعني مختلفان قال فاصله طول على وزن فعل بالضم العين لانه ضد القصر ايوه القصر أو قصر أو نعم. ولمجيء اسم الفاعل منه على طويل. هذا هو لذلك كان ضده القصر كما سبق أن قلت لك صفة مشبهة باسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل يؤخذ من الفعل الذي له وزن فاولة. إذا فالطول أي صار الطول له خلقة وسجية وجبلة خلق عليها لا أنه طاوله فطاله فهو يطوله لا كما في المفاخرة. نعم. فلما اتصل به التاء وتسكن آخره حدثت ألفه بعد نقل الحركة المقدرة عليها. أي بعد نقل الحركة المقدرة عليها لأن الحركة المقدرة عليها هي الضمة وهذه الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها طول أو طولت. نعم فصارت طولت. نعم يعني المحل الآخر صار طالع. نعم بعد نقل الحركة المقدرة عليها إلى الفاء فصار طلت. طلت نعم هذا الآن وزن ثالث أو طال طول وطال وطلت. لا هذا هو الأول حتى الآن هو طلت طول هذا الكلام حتى الآن لا طول طول تقول الطول ثم تقول الطال شوف كيف تغير أي تغير هذا التغير لابد منه بالإعلال والإبدال وإلا أصله طول ولا يبقى على طول لأنه معل فتقول طال فإذا قلت الطال ما أصل الطالة أصله طولة فإذا وقد يكون الطالة أصله طولة لكن الذي معنى هنا هو الطالة إنما أصل طولة ضد القصر ونعرف هذا بالنقل بالضمة الموجودة للطاء الضمة التي هي كانت مقدرة الألف المنقلبة عن واو هذه الضمة ننقلها إلى الطاء وإذا قلنا طولة ثم صار طالة فإننا إذا قلنا طلت فإننا ننقل الشكل المجانس للعين لا نفس الحركة التي كانت على العين إنما ذلك فيما تقدم في طول الذي صار طال فقلنا طلت أما طول طال قلت طلت في طال الذي ماضيه طول الضمة على الطاء ضمة كانت شكل ضمة هي الشكل المجانس هي الشكل المجانس للعين وهي الواو. نعم. وأما خاص وهذا فأصلهما خويتا وهيت وهيدا. فهذا سهل لأن تسرى فهو الحرف العلة هنا مصحح والحركة حركة العين كثرة. نعم. على وزن فاعل المجيء مضارعهما على يفعل. أيوة يخاف يخاف. نعم يخاف. يهيب يهاب. فلما اتصل بهما تاء فلما اتصل بهما التاء سكن آخرهما وحجبت ألفهما ألفهما بعد نقل حركتها المقدر إلى التاء فصار خف خفت وهبت. نعم. وأما قال فأصله قول على وزن فعل لما عينه واو لانتفاء كونه فعل لمجيء متعديا. هذا هو وانتفاء كونه فاعل لمجيء مضارعه يفعل. نحو يقول فلما اتصل به التاء واحتيل الى حذف الالف ابدلت الحركه المقدره عليها ضمه لمجانستها العين وهو الواو. نعم. ونقلت فصارت قلت. واما باع فاصله بيع على وزن فعل فصار باع. نعم. مما عينه الياء لمجيء مضارعه على يفعل نحو يبيع فلما اتصل به التاء احتيج الى الحذف ابدلت حركه عينه كثره لمجانستها اياها ونقلت فصارت بعت. ايوه كما تقدم الشرح هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم سنين كثيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أبنية الفعل المزيد فيه. فأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع أعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا مع والا ولي قام حمد منفصلة. نعم. نعم هذا الباب معقود لبيان أبنية حكمية الفعل المزيد فيه. نعم. المزيد فيه سواء كان ثلاثيا أو رباعيا. هذا معنى هذا الباب. فقال كأعلم الفعل يأتي بزيادة تقرير البيت وترتيبه يأتي الفعل بزيادة حال كونه كأعلم. أعلم على وزن أفعل. فأول وزن للفعل المزيد فيه هو أعلم وهو مزيد الثلاثي بحرف واحد لأن أصله علم. فإذا زدت عليه فقلت أعلم والمزيد هو الهمزة. والهمزة هذه يسمونها همزة التعدية. فإن كان الفعل قبل الزيادة متعدياً إلى واحد تعدى إلى اثنين كما هنا. وإذا كان قبل الزيادة قاصراً لازماً فبعد الزيادة يتعدى إلى واحد كما في قولك جلس أجلسه. هذا الوزن الأول أعلم. ثم ذكر وزن آخر للمزيد فيه وهو مع أولى وولي مع والى. والى ايوه والى على وزن فاعل. فهذا مزيد ايضا ثلاثي بحرف واحد على وزن فاعل كضارب. وهذا الوزن فيه يفيد الاشتراك بين شيئين او يفيد الدلالة على شيء واحد لكنه يتعدى. مثلا تقول واليت الصيام. واليت الصيام بمعنى جعلته يلي غيره. او ضاربه يعني ضاربه يعني يكون من الجانبين. اما يكون من الجانبين وهو متعد او يكون من جانب واحد وهو متعد ايضا على وزن فاعل. نعم. ولي ولا وولى وولى ولا بالتشديد تضعيف العين بمعنى على وزن فعل. ولا هذا على وزن فعل معناه هنا بمعنى أدبر. تتولى. ولا هو مزيد الثلاثي بحرف واحد إلا أن معناه هنا تولى. ووزن فعل في الأصل يدل على التكثير للعاد الفعل لكن هنا معنى تولى. استقام. هذا على وزن استفعل مزيد بثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء. وهذه تكون لطلب الشيء. استقام لطلب الاستقامة وهو مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف. وثم وزن إحرنجم. إحرنجم هذا مزيد رباعي بحرفين أصله حرجم على وزن فعل لا مزيد رباعي فزاد في حرفين فزيد في حرفين الهمزة والنون. تقول حرجم الإبل أي جمعها فحرنجم أي اجتمعت. إذن فحرنجم على هذا مطاوع حرجم. حرجمه فحرنجم. وكذلك قعنسس أيضا على هذا الوزن لكن قعنسس ملحق بفعنلل. إحرنجم هذا زيادة بها الهمزة والنون. إحرن في الوسط والنون في الوسط والهمزة في الأول إحرنجم. ثم وزن انفعل. انفصل على وزن انفعل. فانفصل على وزن انفعل مزيد أيضا بحرفين مزيد ثلاثي بحرفين لأن أصله فصل فزيدت فيه النون والهمزة فصار انفصل. وهو أيضا مطاوع ثلاثي تقول فصلته فانفصل. نعم. قال أصله ما تعرف به زيادة الحرف في الكلمة سقوطه في بعض التصاريف. وتعرف الزيادة أيضا بأن يسحب أكثر من أصلين. فإذا سقطت إذا سقط الحرف في بعض التصاريف دل ذلك السقوط على عدم أصالته. مثلا إذا قلت الآن احرنجم نأخذ الخلف أو أم انفصل. انفصل الآن من تصاريف انفصل فصل. ففصل من تصاريفه أي تغيراته ولا تجده فيه. فهذا دليل على أن الهمزة أو النون زائدتان. نعم. وتعرف الزيادة أيضا بأن يسحب أكثر من أصلين. أيوة أن يسحب أكثر من أصلين، فانفصل الأصل فيه الفاء والصاد واللام، فصحب هذه الأصول الثلاثة الهمزة والنون، إذن فدل ذلك على أنهما زائدتان، وكذلك في حرنجبة وهكذا. نعم. أو وحرف لين. أيوة. أو همزة مصدرة. وحرف لين أي أن يسحب حرف أن يسحب حرف لين أو حرف لين. إذا كان حرف لين في الكلمة ربما تستدل بهذا على أنه زائد. رأيت لو قلت مثلا في غير شيء أسطور مثلا أو قاتل مثلا بالفعل، فقاتل حرف لين إيش إذا قلت حرف علة فتعرف أن هذه الحرف هذا زائد، فالأصول قتل. نعم. أو همزة مصدرة. أو همزة مصدرة إحرنجم انفصل مصدر أي في الأول استقام. شوف استقام أفعل استقام إحرنجم انفصل، هذه الأوزان كلها تجد همزة في أولها، وإن كانت همزة أفعلها مستقطة لكنها تدل على الزيادة. أو حرف مصحوب بمثله. أيوة أو حرف مصحوب بمثله، وهذا إذا كان مضاعفا كما لو قلت الآن فعل كما في ولا، فالتضعيف يدل على أن أحدهما مزيد زائد. نعم. وللفعل المزيد فيه أبنية فمنها أفعل كأعلم وأكرم. أيوة. هذا الآن تطبيق لما تقدم من الكلام. وفاعل هذا حرف لين. أيوة فاعل ضارب ضارب وقارب. ونظيره من معتل من المعتل والا. أيوة معتل اللام والا. معتل اللام والا أي بايع. وفعل نحو علم وفعل. بايع أيضا منه. نعم. على معتل اللام. لا هذا معتل العين. بايع معتد العين ووالى معتد اللام. والى معنى بايع أي تأتي لله. لا ليس نظيره نظير. في الوزن نظيره في الزيادة بحرف واحد على وزن فاعل، لكن أحدهما معتد اللام والآخر معتد العين. نعم. لكن يقصد بايع بمعنى إشارة. أيوة نعم بايع معنى يكون أيوة بايعه إشارة في البيع. هي تجعل المشاركة أيضا المشاركة وتأتي غير المشاركة أيضا كما في والى الصوم وبلاد أي تابعه هو اللي تابعه، وقد يأتي هذا الوصل بدون مشاركة وبدون معنى الواو وبدون معنى والى أيضا كما في سافر. نعم. لا سافر فأنا يعني خرج للسفر وبدون الولاية بدون موالاة. نعم. فعل نحو علم وكلم ونظيره من معتل ولا ولا يقال معتل الله فعل. نعم. يقال وليته الامر واوليته اياه بمعنى وليته الامر واوليته اياه بمعنى اي وليته واوليته اي جعلته يتولاه. وسبق ان قلت لك بان ولا يعني بمعنى تولى، وإذا كان من تولى فهو يختلف عن معنى أوليته فله معنيان. نعم. كما تقول ولا أي تولى كما في قوله ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشتهى أو يرجع ولا بهنا بمعنى تولى أي انصرف وأدبر، لكن إذا قلت أولاه وولاه أي جعله يتولى شيئا آخر فهذا متعدد. نعم. استفعل نحو استخرج ومثله استقام في المعتد العادي. أصله استقوم استقوم استقوم. أيوة. فأيوة حصل فيه إعلال وإبدال. أيوة. استقوم فنقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى القاف الساكنة قبل الواو بعد النزع سكون القاف، فتحرك حرف العلة باعتبار ما مضى وانفتح ما قبله باعتبار الحالي، فقلب الواو ألفا فصار استقام. نعم. وفعللا احرم جمع. احرم جمع. ايوه. نعم هذا مزيد رباعي بحرفين. حرم جمع الابل فحرم جمع. من الجاهل اللي فعلنا الهمزة والنون. والنون. فعلها. ايوه. فاصلها فعل لا. حرم جمع. نعم. يقال حرجمت النعمة فحرم جمع. اي جمعتها فاجتمع. اي جمعتها. اي جمعت. ومثله أبرنشق الرجل. أبرنشق الرجل. أبرنشق الرجل. فرحة. أي فرح نعم. وخرمضم تكبر. وانفعل نحو انفصل. هذا مزيد الثلاثي بحرفين. فصله فانفصل. هو مطاوع هو الثلاثي. نعم. وانمحى. ومحوته فانمحى. نعم. وانمحى نعم. قالوا. فعل ذا ألف في الحشو راجعة فعل نعم فعل ذا ألف هذا بيت آخر وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبا يخع تدرا أيوة أن أيوة وفعل ذا ألف أي أن إفعل من أوزان في المزيد فيه إفعل بتشديد الدال بدون مد وبتشديد اللام مع المد افعل افعال لكن هذا الوزن او هذين لكن هذين الوزنين يختصان بالالوان غالبا فاذا قلت افعل مثله احمر واحمر واي افعل لجلاء وزن افعل ياتي في الالوان الثابته واحمار يأتي في ما ليس بثابت هذا هو الغالب لكن قد يأتي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا يعني فعال في التثبت في التغير في عدم الثبوت وهو فعل بدون مد على ما كان ثابتا من الألوان هذا إفعال هذا معنى قول فعال ذا ألف حال كونه ذا ألف في الحشو رافعة يقصد ايش افعال شوف رابعة لا ايوه هو هذا يقصد بافعال عندك افعال وافعال على كوني ذا حشو في الحشو رابعة وعاريا اي كما انه كما انك تهدف الالف يكون افعال وعاريا اي خاليا من الألف هذا فيكون إفعل هذا وهذان وزنان وكذا كهبيخ أي ومن الأوزان المزيد فيه إهبيخ إفعلل إهبيخ بتشديد الياء إهبيخ أي إفعل يلا إهبيخ فهذا من هذا من الأوزان المزيد فيه إهبيخ على ماذا؟ إهبيخ هنا إفعيل هذا مزيد الثلاثي بحرفين إفعيل رائجة أو بثلاثة أحرف بثلاثة أحرف إفعيل والشدة والشدة للياء على وزن إفعيل بمعنى انتفخ أو ترعرع يقال له بيخ الولد إذا صوهف وأحسن إفعامه وكذا اعتدل على وزن افتعل مزيد ثلاثي افتعل اعتدل بجرة الهمزة والتاء نعم ومنها افعال بألف رابعة نحو حمار الشيء وإذا كانت له حمرة إذا كانت له حمرة لا تثبت هذا هو يقال هذا الغالب وإلا يجوز أن يكون لما يثبت من الحمرة من اللون كما في قوله تعالى متهامتان أي مسودتان مسودتان اسفدادا أو سوادا لازما نعم. يقال فلان يحمار تارة ويصفار أخرى وفعل بلا ألف نحو مر شيء إذا كانت حمرة ثابتة. إذا كانت حمرة ثابتة لا تغير. وفعل لا نحو بيق الصبي فهو بيق. فعيل وإفعيل. فعيل نحو بيق الصبي فهو هبيق. فهو هبيق أي مناعم مرعرع مصرهف. إذا سمن. إذا سمن. وافتعل. نحو اعتدل واعتمل واختار وارتقى. هل اعتدلها؟ أيوة. افتعل. أيوة افتعل. ثلاثي في حرف يعني اعتدل. بحرف يكون الألف همزة والتاء. تاء نعم. بعد الفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنينا كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى تزحرجت عبيطة حلولة بطرة حلولة بطرة توالى مع تولى وخلبت تنبس اتصل. نعم هذه أفعال يعددها بهذه الأوزان. الوزن من الأوزان هذه أيوه من هذه الأوزان ما ذكره الآن اقرأ تدحرجت هو أصله تدحرج على وزن تفعل لا مزيد رباعي بحرف واحد تفعل لا نعم يعني ما يفعل على يعني على أفعل أو تفعل يزيد عن الأزل أيوه لا يخرج يعني مزيد إما يكون مزيدا رباعيا او مزيدا ثلاثيا لكن هذه كلها التي نذكرها في المزيد الرباعي نعم تدحرج مزيد رباعي دحرج نعم عذيط عذيط تدحرج معناه هو معروف وعذيط على وزن فعيلا بمعنى تغوط عند الجماع وهو مرض ويقال لمن يحصل له هذا عذيوط رأيت كما قال اني بليت بعذيوط له بخر يكاد يقتل من فاجاه إن كثر أو كثر نعم فهذا لوجه فعيلة وهذا إذا مزيد عز يأفى نعم إحلولة هذا مزيد هذا مزيد ثلاثي إحلولة إفعوعلة من حلية بمعنى صار حلوا عايزة وقد يتعدى وقد يلزم تقول إحلولة الشيء أي صار حلوا أو إحلوليته أي وجدته حلوا كلاهما يأتي متعدا ولازما نعم إثبطر إثبطر هذا أيضا على وزن إفعلل وإثبطر بمعنى إثبكر أي تمدد إثبطر على وزن إفعلل نعم فهو مزيد رباعي أيضا نعم توالى مزيد ثلاثي توالى على وزن تفاعل أي تتابع تولى أيوة من ولي نعم تولى تولى من مادة ولي لكن هذا مزيد بحرفين توالى مزيد بتاء وألف بعد الواو بمعنى تتابع وخلبس هذا أصله خلب فهو مزيد ثلاثي من باب الإلحاق ألحق بالرباعي السين خلبس أصله خلب فزيد السين وصار خلبس فعلس مثلا نعم خلبه أيوة أخذه نعم أو نزعه يشيك تنبس رأيت تنبس من نبس يعني تكلم أو تفوه وهو كذلك أيضا مزيد ثلاثي للإلحاق اتصل أصله على هذا مزيد ثلاثي أيضا على وزن استعلى أصله اتصل في هذه الحالة تقلب الواو تاء ويدغم في التاء فيصير اتصل يدغم الواو المنقلبة تاء في تاء الاستعال فيصير اتصل نعم قال ومنها تفعلنا نحو تدحرج وتسربل تسربل تسربل معناه لبس السروال أو كذا نعم نعم وتقول استربله إذا لبسه السربال ومن المصيبة كما قال بعضهم ومن المصيبة أن يثربل بالكمالات الحقير، أن يرد بالكمالات الرجل الحقير الذي يستحق هذه الكمالات لأنه لا يصبر عليها. نعم. وفعلا نهو عذيطة نهو عذيطة الرجل فهو عذيوط إذا كان يحجز عند الجماع، ومثله رهيع رهيع بالألف بالألف الهمزة رهيع رهيع رهيع هو فعل ماضي لابد يكون رهيع لا يسكن إلا إذا أراد به أمرا فهذا شيء آخر. ومثله رهيع العمل وطش وطشيأه إذا لم يحكمه. أيوة كأن تقول إذا ترمله ترمله يقال هذه في هذا الشيء فيه ترملة صنعة أي عدم إتقان. وقد حكاه ابن سيدة وذكره في شرحه لمشكل الشيخ المتنبي فقال هذه ترملة الصنعة أي غير متقنة. وفعوعنا نحو اغدودنا وهذا الوزن يؤتى به للدلالة على التكثير. تقول شوشب المكان أي كثر عشفه، واغدودنا الشعر أي طال وكثر. نحو اغدودنا الشعر طال. أيوة اخضوضنا أي ابتل. أيوة اخضوضنا لأنه من خضلة فهو مزيد ثلاثي خضلة اخضوضل صار مخضلا يعني مبتلا بالماء. وحلول الشيء وحلول الشيء وحلول وحلول نعم أيوة. وحلول الشيء طاب طاب. وقد يتعدى كما قلت سبقا قلت تقول احلوليته أي وجدته حلوة. وحلولاك كل صديقي. نعم. وفعلل نحو اشمعل أي أسرع أسمع أسرع, أسرع. ومشمعل أخو حزم يشيعه قلب صروم إذا ما هم لم يهبي. هذا يقول بعض في بعض الملوك. نعم نعم. واستبطر أي امتد استبطر الشعر. أيوه. وغيره طال. ويقال استبكر واستبطر بمعنى تمدد كما قال امرؤ القيس إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما استبكرت أو اسبطر بين درع ومجول يعني إذا تمدد هكذا بين درع ومجول يعني إلى مثلها يرن الحليم صبابة. نعم. معد ورم ورم. نعم معناها أيوة. نعم. وتفاعل نحو تدارك وتغافل. نعم. وتوالى وتوالى أي تتابع. أيوة. وتفعل هذا مزيد ثلاثي. وتكلم وتولى الأمر أي لزمه لزمه وليه. وتقول فهذا يطاوع أو يوافق الثلاثي. تقول وليه يليه إذا لزمه كما تقول تولاه. وإن صرفت لوال شغل آخر قل للشغل ويكلياه له ليدينا يعني للشغل أي تولى الشغل. فهو فولي يأتي مزيده بمعنى المجرد تماما. تقول وليه وتولاه بمعنى واحد. نعم. وفعلت نحو خلبس قلبه إذا فتنه. خلبس قلبه يعني شوف خلبه أخذه وهذا أيوه نعم يكون بالفتنة. رأيت أي خلب ثوبه قلبه. تلك الفتاة التي علقتها عرضا إن الحليم وذا الإسلام يختلب أو تختلب. نعم. وذهب به أي وذهب به والعياذ بالله والعياذ بالله هذه ما أكبره من فتنة وما أكثرها فتنة. الله أكبر نسأل الله الستر. نعم. حكاه أبو زيد الأنصاري إمام اللغويين في عصره وهو عصري شعبة بن الحجاج من أوائل نقدة الحديث في هذه المدينة المقدسة لعلك تعرفه. نعم. فهذا عصريه هذا أبو زيد عصريه في عصر واحد. وأبو زيد هذا جده قيس من كتبة الوحي فهو متقدم جدا. نعم. وكأنه مأخوذ من خلبه إذا فهو مزيد ثلاثي. نعم. قلبا وقلابة إذا خدعه وسينأه وسينه زائدة. أيوه نعم. إذا قلنا هو مزيد ثلاثي خلبا خلبثا زيد فيه حرف واحد وهو السين. وسينه زائدة للإلحاق بدحرجة هذا هو أي للإلحاق بالرباعي. نعم. وتفعل نحو استنبت أيوه بمعنى نبت نبث أي تكلم أي تكلم وأسرع فيه نبث وأسرع يأتي لهذه المعنيين. نعم. قال أبو عمرو الزاهد سنبث السريع نعم إذا قلت سنبث أي السريع وسينه زائدة لسقوطها في نبث أي لأن هذا الدليل معرفة الزائد الأصلي إذا سقط الحرف في بعض التصاريف دل ذلك على زيادته. نعم. قال الناظم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنن كثيرة. قال الناظم رحمه الله تعالى وحبنط أحونطل سنلقى تمسن سلقى قلنسد لو ربت هرولت منتقلا أو مرتحلا نعم اقرأ. هذا بيان للأوزان التي من الثلاثي من الرباعي ومن الثلاثي المزيد رأيت. فقال وحبنطأ هذا الفعل مزيد ثلاثي احبنطأ افعنلأ مثلا فزيدت فيه اصل الفعل ثلاثي من حبط من الحبط رأيت يقال حبط حبطا وذا أصله أن يأكل الإبل البعير نفسا يضر ببطنه فيخرج ما في بطنه ويصيبه ما يشبه الإسهال عند الإنسان فيكون يقال له به الحبط لكنه هنا يعني يقال إهبنطأ بطنه وبعد ذلك يعني يخرج منه ما يخرج ويقال للإنسان إهبنطأ يعني انتفخ بطنه فهذا وزنه حوصل الطائر الحبة أي يعني جمعها في حوصلته تقول إحوانصل يعني اجتمع في الحوصلة إفوان على فهذا وزنه نلقى إفلنقى إفلنقى إفلنقى أيوة إفعنلا أي معناه ارتمى على كفاه. نعم هذا كله مزيد مزيد ثلاثي من لقيا أو لقاه لقيه. نعم تمسكن نعم هذا كذلك تمفعل هذا من سكن وهذا الوزن قليل تمفعل. نعم تلقى فعل على هذا تلقى كذلك لقي تفعل أي فعل لقي سل لا أيوة لقي تفعل تلقى تفعل ليس فعل تفعل. نعم فعل على هذا يكون الأفعال الحروف الأصلية للكلمة سلقى من لقيا سلقى وقال فعل. نعم يقرأ أقلنت أو قلنث نعم أيوة قلنث قلث فعل قلنث فعنل فعنل بمعنى لبس القلنسوة. نعم ما يوضع على الرأس من غط مما يغطيه ويقيه. نعم جوربة طوعل لبس الجورب هرولت الجورب أيوة أصل جورب مع نوع فقر الشراب. نعم لأن وراء هيئته لكن الصناعة تختلف في لغة العرب مادته أيوة. هل يكون غليظ أم خفيف أو كليهما يدخل لا الأصل يدخل فيه كليهما. نعم هرولت هرولت أيوة هرولت هفعل يعني أسرع مرتحلا أو منتقلا، أي على كونه منتقلا. هذه الكلمة تكملة تكملة للبيت. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ومنها افعلا مع بنطأ الرجل. أيوة. لمعنى حبط أي عظم بطنه. عظم بطنه. أبيه الحرك. وإحوان على. نعم. نحو إحوانطل. إحوانطل الطائر إذا ثنى عنقه. عنقه. إذا ثنى عنقه وأخرج حنطلته. هو ملحق بالحرنجمة. أو جمع فيه. نعم. نعم. هو ملحق بحرنجمة. بحرنجمة. بحرنجمة. أيوة. بزيادة الواو. افعلا. افعلا. نحو لنقى. لنقى. افعلا. بمعنى تلقى. استلقى واركم على قفاه. نعم. وحرن دا الديك انتفش للقتال. وحرن دا الرجل امتلى غيظا. وعيش وحنضب حنضب وحضن ايش وحضنب وحضنب. نعم. وحضنب وحضنب. ايوه. نعم. الرجل يكون على وزن هذا. ايوه على هذا الوزن تقدمه. نعم. استلنقى وحضنب الرجل امتلى غيظا. وتفعل وتمفعل تمفعل. نعم. وتمفعل نفس مسكنة تمسكنة بمعنى سكنة. سكنة مسكنة. أي دل دل. ومثله تمدرع بالمدرعة وتمندل بالمنديل. أيوة. نعم. تمدرع بالمدرعة أو تمندل بالمنديل تمسح به. وفعل وهذا الوزن قليل جدا قليل حتى أنكره بعضهم وقال إن الصحيح تندل. أيوة. نعم. كما ذكره ابن جني في شرحه على تصريف المازني. نعم. فعل نحو استلقى الرجل إذا ألقاه على قفاه. وفعل هذه الهمزة. وفعل وفعل. أيوة. وفعل. أيوة. وفعل وفعل فعل فعل فعل. نعم. تلقى تلقى. نعم. فعل. وهذه فعل. ايوه. وهذه فعنلا فعنلا. ايوه فعنلا. وفعنلا نحو قلنسه قلنسه قلنسه النون زائده. نعم. بالقنسوه بمعنى قلساه قلساه. ايوه. اي البسه اياها. نعم. وفوعلا وفوعلا وفوعلا نحو جوربه إذا ألبسه الجورب. وحوقل الرجل إذا كبر. إذا أيوة كبر. نعم. وما يكون إذا حوقل الرجل يعني ذكر الحوقلة. إذا إيش؟ ذكر الحوقلة. أي هو هذا. هو هذا. كبر. إذا إيش؟ كبر. تكبير كلام الحوقلة. نعم. الحوقلة. هو نعم ينبغي أن يكون إذا قال لا حول ولا قوة حوقلة. وفعول نحو هرول في مشيه وجوهر في كلامه. جهور. جهور في كلامه. ايه قال هذا. نعم. يكفي هذه كل الان يضيف الزياده من الثلاثي او الرباعي. او الرباعي ايوه. لكن هذا كله تقريبا شوف هذا تقريبا كله من الثلاثي. أيه. المزيد فيه. أيه. للالحاق. أيه. رايته. لان الثلاثي اما ان يزاد ما ليس بالحاق اما ان يزاد بحرف واحد او حرفين او ثلاثه. وهذا تقدم لعله تقدم هذا. لكن هذه الأوزان من الأوزان التي يقال فيها الإلحاق. أي أوزان للإلحاق تدل على الإلحاق. إلحاق الثلاثي بالرباعي أو بالخماسي. أي تقيس عليه. أي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دحدقت هلقمت رمست أكوألا ترهشفت اشفأضع مثل هم قطرن قطرن الجمل. قطرن الجمل. نعم. انتظر فيها شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها أفعل معه هزهق. هزهق الرجل بمعنى أزهق. أيوة. أفعل وبتكرار بتكرار العين. معناه إيش؟ ماذا قال؟ أيوة. قال بمعنى أزهق أي هزهق الرجل بمعنى أزهق أي كثر من الضحك ومثله دهدم الشيء بمعنى هدمه وهفعل نحو هلقم الشيء بمعنى لقمه هلقم هفعل في زيادة الهاء نعم أي ابتلعه بسرعة هفعل نحو هرمت من رمس أي ستره هرمت الشيء بمعنى رمسه أي ستره ستره زيادة الهاء فقط رمس هرمس أيوة وإفوعل إفوعل كأكوأدى بزيادة إحدى اللامين إكوأدى نحو إكوأل إكوأل إكوأل الرجل قصر واجتمع خلقه أيوة منه الكوألل بمعنى القصير المجتمع الخلق وكوأدى الشيخ وكوهدى أرعشة أرعشة هنا ضمها هو بها ضم الهمزة هنا عندي أرعشة جعل يرتعش وكوأدى الشيخ وكوهدى وكوهدى أيوة أرعشة يعني صار يرتعش نعم وتفعل نحو ترهشفة ترهشفة ترهشفة أي رشفة أي رشفة مصه مصا رفيقا شيئا فشيئا نعم وفعال نحو كيف أفضى الرجل افعال افعال افعال نحو كيف أفضى الرجل هو اجف أرضى افعال افعال نعم بمعنى أشفى على الموت أي قاربه هو نعم ومثله اجفأل اجفأل القوم أي انهدموا فهذه من جفل فهذا من جفل أيوة جفل أيوة ويأتي عليها أحمار وصاب يأتي على اجفأل يا أيوة افعل يأتي على افعل أيضا نعم نعم وافعل وإفلعل إفلعل وإفلعل نحو سلهم إفلهم إفلهم الرجل إذا اضطرب جسمه أيوة وتغير أيوة من قولهم سهم الوجه سهم الوجه سهومة إذا تغير أيوة يتغير من ضربة الشمس أو ما أشبه ذلك وتعب أو نعم في قول إفلهم وإفعلن وإفعلن هذا قطرنا فعلنا لا فعلنا أيوة وفعلنا نحو قطرنا نحو قطرنا البعير بمعنى قطره قطرنا البعيرة قطرنا عندك البعيرة والبعير قطرنا البعير بمعنى قطره طيب كيف قطره أي طلاه بالقطران إذا قطرنا البعيرة ليس البعير يعني مفعول به نعم طلاه بالقطران القطران معنى الثوب والله ها القطران لا هو تعرف ايش اسفلت يسمونه ايش الان مزفلت يقال شر مزفلت مزفلت بايش بشيء مائع ثقيل اسود ها يسموه القطران مائع ثقيل لونه اسود يطلع به البعير الاجرب نعم قال ترمست كلتبت جلمت غرطما وثم اجلمت وثم اجلمت اجلمت هرمعت وعلمكت تقل نعم قالوا منها تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل لا ترمست ترمس ومنها تفعل تفعل نعم تفعل نعم ومنها تفعل نحو ترمس الرجل إذا تغيب عن حرد أو شغب أو شغب مأخوذ من رمس الميت ميتة من رمس الميت ورمسه إذا دفنه أيوة ومن رمس الكلام أخفاه أيوة والخبر ستره وكعتل نحو كلتبا كلتبة فهو كالتبان قال الأصمعي كالتبان قال أصمعي الكلتبان مأخوذ من الكلب وهو القيادة مأخوذ من الكلب كالتبة كالتبت داهنت في دا يقال داهن في كلامه أيضا نعم قال إنه داهن في كلامه فأنت كالتب كجعفر وكلتب كقنفل نعم يبيت أن نسأل في هذا كالتب كجعفر وقنفل نعم نعم وفعمل وفعمل جل مطى جل مطى رأسه بمعنى جلطه أيوة خلق خلق أنا يقول جلطه أجلط أيوة نعم هو فصيح هذا له أصل وفعلم وفعلم نحو غلسمه أيوة بمعنى غلطه أي قطع غلسمته ويفعمل أو أصابه نعم ويفعمل افعمل افعمل أيوة افعمل افعمل قد لمس الليل اشتد ظلمته اشتد ظلمته نحو إذ لمس الليل إذ لمس الليل أيوة إذ لمس الليل فهو ظلمات ظلمات بمعنى دلت أي أظلم فهو إيش دلامس ولا إيش فهو دلامس دلامس بمعنى دلت أي أظلم ومثله هرمع الرجل ومثله هرمع أيوة. هرمع الرجل في مشي اهرم مع او اهرم مع الرجل في مشي نعم أيوة. اهرم مع هذا افعل نعم. على وزن افعل الرجل او اهرم معت الدموع مثلا مثلا ايش قال ومثل اهرم مع يعني اهرم مع سنه انسان اذ لمس ايوه لكن جاء باهرم مع هو قد لمس تماما الا اذا قلنا افعل أيوة. نعم اهرم مع الرجل في مشيه ومنطقه انهمك فيهما ايوه والدمع سال فهو أيوة. من اهرع فهو من اهرم معه لا اهرع فهو من هرع نعم فهو من هرع ايوه اذا اسرع يهرعون منه نعم. يهرعون اهرع فجاءوا يهرعون اليه حتى اي يسرعون نعم اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا فتقول اهرم مع اهرم معت الدموع سالت والرجل اسرع نعم وإفعن لك نعم له إعلن كثى له إعلن كثى الشعر نعم وإعلن كثى كعلن كك وإعلن كثى وإعلن كك يعني نعم. بمعنى علن كثى المعنى واحد اشتد سواده أي تراكم وهذا هو تراكم وكثر لأنه إذا تراكم سيشتد نعم سيشتد سواده إذا تراكم نعم وإعلوط قال المصنف وإعلوط اعتوجت بيطرت نعم. تنبل زم لقت ممن لتسلقى واجتنب خللا نعم إعلوط نعم. على وزن إفعول نعم. لزيادة همزة وصل وواو مشددة بين العين واللام إفعول نعم. وجعل هذا الوزن إعلوط تقول علط الناقة يعلقها وسمها بالعلاق نعم. وهو حبل يجعل في عنق البعير فإذا قال إعلوط البعير أي تعلق بعنقه ليركب إلى ما فوقه نعم إعثوثجت كذلك إفعولل نعم. إفعولل بزيادة همزة وصل وواو بين العين واللام الأولى بمعنى كثرة نعم. أيوة بمعنى إعثوثجت الناقة إعثيثاجا يقال ضخمت وبيطرت على وزن فيعل رأيت فيعل بمعنى بيطرة عالج الدواب معالجة الدواب يسمونها بيطرة أي من بطر وأصله من بطر الجرح إذا شقه وسنبل عند تسنبل وليش أيوة سنبل على وزن فنعل بزيادة النون تقول سنبل الزرع أخرج سنابله نعم والأكثر لنونه أصلية وزملك رأيت زملك إيش على وزني فمعلى رأيت فهذا وزن فمعلى بزيادة الميم فقط زملك الفحل أخرج معه عند الضراب قبل الإيلاج من زلق أصله فالفعل المجرد فيه زلق هذه كلها زيادات للسد الثلاثي مثلا أضم من أي أضم ذلك مع ما أضم هذا اللي تقدم أيوة أيوة نعم فيه زيد عليها تسلقى على وزن هذا تسلقى هذا على وزن تفعل بزيادة التاء على فعل لمطاوعة تسلقاه فتسلقى الضم هنا ثاني يكون يعني يقصد أضم من أضم من النون فيه للتوكيد أضم من كلما تقدم وأضمما لتسلقى إن شئت قلت أضمما لتسلقى ما بعده هو تسلقى ضمه إلى ما تقدم للأوزان المزيد فيها. إذن فتسلقى على وزن تفعل، وهو بزيادة تاء كما تقدم على فعل لمطاوعة سلقاه فتسلقى، رأيته؟ ومنه جوز بعضهم كون وتتظنى تفعلنا نحو تقول تقلت أي لبس القلنسوة، ويقال تقلت وتقلت في هذا في كل هذا. نعم. واجتنب خللا، أي اجتنب كل ما فيه خلل. نعم. كيف الاجتناب هنا ما فيه خلل؟ يعني أيوة اجتنب خللا، هذا من تكملة البيت ينبه بهذا إلى الانتباه إلى الأوزان، فتنزل كل وزن في مكانه ولا تخلط هذا بهذا. نعم. هنا سوف تجد يعني إذا كان زائد بجيم واحدة بجيم واحدة إذا كان جيمين أيوة أي سو جج سو سجد عند أي سو سجد أي سو سجد رأيتها شو اسمه المشهور أنه أي سو جج أي سو لا أي سو سجد أي سو سجى هو المشهور بتكرير العين. نعم. ويقال أي سو ججى بتكرير الجيم. أي وقد يقال هذا وقد يقال هذا. يعني هل كل واحد هما معنى آخر وزن آخر أم على نفس الوزن؟ على نفس الوزن على نفس الوزن. والمعاني مختلفة. المعاني سواء. نعم. يعني بتكرير الجيم لأن وزن أي سو سجى بتكرير التاء الثائي افعو على افعو على وقد سبق كحلولا هذا سبق. نعم. قالوا منها افعول نحا على وطة اعلو وطة اعلو وطة اعلو وطة فرسه. نعم. اعلو وطة اعلو وطة اعلو وطة اعلو وطة اعلو وطة ايوه فرسه. نعم. اعلو وطة المهرة ركبه المهرة المهرة المهرة ركبه اي فرسه ورد سرع. ايوه. ومثله اجلو وطة اجلو وطة اجلو وذا ومنه اجلو وذا اجلو وذا يعني امتد إذا هذا اجلوذ إذا أسرع. نعم. أسرع في الامتداد. ومنه قوله ألا ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه هذا ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل واجلوذا واجلوذا أي أسرع في إذا هذا وامتد. نعم. وإخروط كذلك وإفوعولا بزيادة إحدى اللامين نها اعتوج افعو على افعو افعو على ولا افعو للا افعو للا عندك افعو للا ايوة طيب بزيادة إحدى اللامين اعتوجج البعير بمعنى اعتوج فهو اعتوج فهو اعتوج إذا ضخم وإيش اللي بعد هاي وفعلة فيعلة وفعلة, وفعلة نحو بيطرة نحو بيطرة الدابة عالجها من بطر الجرهة أصله بطر الجرهة شقه فزيدت فيه الياء للحاق وصار بيطرة بيطرة. نعم. فنعلة نحو سنبل الزرع أخرج سنابله معنى أسبلة أي أخرج سنابله. وفمعلة نحو زملقة زملق الفحل إذا ألقى ماءه قبل العلاج.